السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا للباب 19 من كتاب السنة لأبي داود، وهو باب في الرد على الجهمية. والجهمية هم أمة من الأمم التي لا تحسب من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لأنهم أتوا بالكفر الأكبر في كل الأبواب. وكثير من الطوائف والفرق يؤول أمرهم إلى التجهم، يعني يبدأون فرقة ثم في آخر الأمر تجدهم أصبحوا جهمية، مثل مرجئة عصرنا بدأوا بالإرجاء ثم الآن أصبحوا جهمية، حيث أنهم من تتبع كلامهم وجد أن الإيمان عندهم هو الذي في القلب فقط، والكفر هو الذي في القلب، وبهذا يهدم الإسلام كله. وكذلك الأشعرية آل أمرهم إلى أنهم جهمية كما قال العلماء فيهم، لكنهم يموهون، يأتون بأشياء لا تنكر في الظاهر، ومن خبر مذهبهم وتتبع كلامهم وجد أنهم مثل الجهمية وأشد كما قال السجزي، ينكرون الصفات ويتلاعبون بها. والجهمية أول أمرهم، أول أمرهم أنهم كانوا يزعمون تنزيه الباري، يزعمون أنهم ينزهون الباري، ولكن هذا إنما هو دعوة تروج على ضعفاء العقول، وإلا هم زنادقة أرادوا هدم الإسلام. وأكثرهم دخلوا في الإسلام هم ولا آباءهم حسد وحقد وغل على الإسلام، فأرادوا أن يهدمونه من الداخل، فجحدوا الصفات وجحدوا علو الله عز وجل، وقالوا أن في كل مكان. وهذا الآن هو مذهب الأشعرية اليوم، يدلك على أنهم جهمية، يقولون أن الله في كل مكان بذاته، وقالوا بخلق القرآن أن القرآن مخلوق، وقالوا بأن العبد مجبور، وأنه إن أحسن لا يشكر وإن كفر لا يثرب عليه لأنه مجبور. فكل مذاهبهم تدل على أنهم إنما أرادوا هدم الإسلام، لكن وقف لهم العلماء، علماء الدين، حتى أخزوهم، والخزي الأكبر ينتظرهم في الآخرة. وهم ينسبون إلى الجهم بن صفوان، وهذا من رجل من أهل سمرقند أعجمي، سلط الله عليه بعض حكام المسلمين وقتلوه، قتلوه سلم بن أحوز من طريق نصر بن سيار، قتلوه كما قتل الجعد بن درهم وقتل غيلان الدمشقي. هؤلاء سبحان الله يسلط الله عليهم بعض الحكام فيقتلونهم، لأن الله عز وجل تكفل بنصر دينه. فعقد أبو داود باب في بيان الجهمية، لكن الجهمية المراد هنا الجهمية والأشعرية، لأن الأشعرية يقولون بنفس الكلام، الأشعرية لا يحسن بهم الظن، هم يقولون بنفس الكلام. ومن أراد أن يعرف أنه لا فرق بين الجهمية والأشعرية فليقرأ كتاب رد عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد، فإن عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله رد على بشر المريسي قبل أن تخرج الأشعرية، قبل أن تظهر الأشعرية، إن أبو الحسن الأشعري هذا الضال المضل ولد بعد أحمد بعشرين سنة تقريبا أو نحوها، ومات سنة 360 أو قريبا منها. فأيام بشر المريسي ما كان الأشعري موجود، ولكن من قرأ كتاب عثمان بن سعيد وجد كأنه يرد على الأشعرية، أنه لا فرق بين تأويلات المريسي وتأويلات الأشعري، لا فرق، إلا في أشياء يظهر الأشعري فيها الحيلة والتمويه، وهي لا تخفى على أهل العلم. وإلا نفس الكلام في التحريفات موجود، يقول أنتم تقولون اليد هي النعمة، تقولون يد الله هي قوته، وأنتم تقولون أن ضحك كذا، وذكر كل التأويلات. وهذه التأويلات تلقفها بن كلاب، رجل اسمه عبد الله بن سعيد بن كلاب، وأخذها الأشعري عن بن كلاب. والأشعري كان 40 سنة وهو مقيم مع المعتزلة والجهمية عند أبي علي الجبائي، ثم فارقهم الله أعلم بسبب مفارقة لهم، ولكن كما قالوا ثبت معهم في الأصول وأظهر مخالفتهم في الفروع، ثم انتسب الإمام أحمد زورا وبهتانا، ثم أخذ يهدم الإسلام من الداخل، من داخل أهل الحديث، وهم قوم بهت ظلمة فجرة. ومن قرأ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي وجد فيها أنواع الفجور وأنواع البهتان وأنواع الكذب، وحتى أنهم يزعمون كل الناس معهم. لما ذكر ابن السبكي في ترجمة أبو الحسن الأشعري، أولا عندهم أن يقول هو ابن السبكي: أما المالكية فكلهم أشعرية، وأما الشافعية فالأغالبية الساحقة منهم أشعرية، وأما الحنفية فهم ما تريدية وقريبين من الأشعرية، وأما متأخر الحنابلة فيقول هم معنا، فيقول من بقي؟ العالم كله معنا، يقول ابن السبكي. هو يكذب، وبعض كلام صحيح. الأشعرية المالكية كانوا والله أول أمرهم ما يعرفون الكلام هذا كله، كانوا في مصر وفي شمال أفريقيا وفي الأندلس ما يعرفون الكلام ولا يعرفون الجدل، يعرفون الفقه، همتهم في الفقه أيام القيرواني بن أبي زيد وغيره، وإن كان ابن أبي زيد ذكره من أصحاب الأشعري. شوف ابن أبي زيد في تونس والأشعري في المشرق يقوله من أصحابه، لأنه يروى أن ابن أبي زيد ذكر له الأشعري وهو في المشرق وهذا في المغرب، فقال رجل يرد على المعتزلة ما يدري عنه، مثل اليوم نحسن الظن بعض الناس لكن إذا خبرت مذهبهم. وأجاب السجزي عن تزكية القيرواني للأشعري، فكانت المالكية همتهم في الفقه حتى تسرب إليهم مذهب الأشعري عن طريق أبي ذر الهروي نازل مكة، وذكر فضائحه السجزي أيضا في رسالة النفيسة. فكان أبو ذر الهروي راوي البخاري، الآن أكثر نسخ البخاري كل عن طريقه، يظهر العبادة والعلم والنسك والحديث، ويظهر أنه ما لهم إلا في الحديث، ولكنه كان يسرب إليه مذهب الأشعرية الذي أخذه من الباقلاني، فسبحان الله انتشر فيهم انتشار النار في الهشيم، أول شيء عن طريق الباجي أبو الوليد، وابن عبد البر أصاب تلوثا من ذلك، وابن العربي عاد رأس الفتنة المالكي هذا، وكل المالكي والقاضي عياض وهذول كل الطبقة اللي من بعد أبي ذر انتشر فيهم، حتى كما قال ابن السبكي أصبح كأن الأصل في المالكية المتأخرين أنهم أشاعرة، وذلك لأنه كما قال: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. ما كان عندهم خبرة بالرد على هؤلاء، وكانوا بعيدين عن حاضر الإسلام، وهؤلاء قالوا أن التنزيه هو ترك التشبيه، والتأويل هو الأشبه بتعظيم الرب، أن تحرف آياته ولا تثبت لكذا، وننفي الجهة وننفي الجسمية، وهؤلاء مجسمة، فدب فيهم. وأما الشافعية في الأسف الشديد أنهم أيضا غالبية مشاهيرهم من شرار الخلق، الجويني والغزالي والرازي والآمدي وفلان وفلان كلهم من شرار الخلق. وكذلك يقول أن متأخر الحنابلة أصابت ملوثة، خاصة من ابن حامد أبو عبد الله وتلميذ أبو يعلى، وتلميذ أبو يعلى لأن كانت الدولة في بغداد للأشعرية وللشوافع، هم اللي لهم السلطة ولهم الدولة في ذاك الوقت، فأصبح بعض هؤلاء ابتداء من أبو يعلى يطلب أصول الدين عند الأشعرية هذولا، عند أبو إسحاق الشيرازي وعند هذولا، ويطلب الفقه عند الحنابلة، فاختلط عندهم المذهبين فأصبحوا يلعبون على الحبلين. وكان أسوأهم في ذلك أبو الوفاء بن عقيل، ولكنه أظهر الرجوع، الله أعلم برجوعه، وكذلك أبو الخطاب الكلوذاني، وكل المدرسة تلك حصل فيها فساد عريض. ثم عاد الطامة الكبرى أبو الفرج بن الجوزي، فإنه ألف كتاب اسمه الدفع بأكف التنزيه في وجوه أهل التشبيه، وقد فضحه أبو إسحاق بن العلثي في رسالة النفيسة ومشهورة، وقال أنت تمسح بأحمد وما ظهر لك ظهور في بغداد إلا بأحمد، ثم أنت تنقض مذهب أحمد، والله لو لم تنتهي عن هذا أمر لن نجتمع نحن علماء الحنابلة ونخلعك من أحمد ونقول هذا بريء من أحمد وأحمد بريء منه. وذكر بعض فضائحه، وفضائحه موجودة في كتبه أعوذ بالله من حاله، ولكن ما استمرت الحنبلية في بغداد. هو مات سنة 590، وجاء بعده ابنه يوسف بن الجوزي، وعليه سقطت دولة بني العباس، وبسقوط دولة بني العباس سقط المذهب الحنبلي في بغداد، وأصبح الغالبية في العراق المذهب الحنفي وقليل من الشافعي. لكن بسقوط بغداد انتقلت الحنبلية إلى الشام، وجاء قوم من المقادسة مهاجرين بسبب الصليبيين، هاجروا إلى دمشق ورفعوا لواء مذهب أحمد، وهم أحسن حال من البغدادية، وإن كان يوجد عندهم أحيانا في الطرف الثاني بعضهم يلحظ عليه بعض التفويض. فالمراد أن الأشعرية هم الجهمية، والمرجئة المعاصرة هم الجهمية، والعبرة ليست بالألفاظ، العبرة بحقائق المذاهب. اليوم يرد عليهم، نسمع شو يقول. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب في الجهمية. حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. هذا يا إخوان أول فتنة، هو هذا الشيطان يجعلك تتفكر في ذات الله، والتفكر في ذات الله ممنوع، لأنك مهما تفكرت في ذات الله ليس في أسماءه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في كلامه، هذا التفكر المحمود، تفكر في أسماء الله ومقتضياتها أنه رحيم وأنه غفور وأنه كذا، وتفكر في صفات الله وفي أفعال الله وفي كلام الله، هذا محمود. لا، الشيطان يحاول أنه يجذبك إلى أن تتفكر في ذات الله، ما هو الله، ما هو كنهه، كيف شكله، كيف كذا. وهذا كما قال السلف مثل المحدق في عين الشمس لا يزداد إلا ظلمة. هل في واحد الآن يبغى يحدق في عين الشمس وهي مخلوقة؟ أول شيء لن يعرف كنها، والشيء الثاني تضره، إما أحرقت عينه، ولا مثل ما قالوا أن النظر في الشمس أيام الكسوف يمكن يسبب العمى، والأمر الثالث أنك ما تخرج بشيء. فالشيطان يريدك أن تتفكر في كنه الله جل وعلا، وهذا من المتشابه الذي لا يعرف أحد في الدنيا، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، ولا يوجد عبد رآه في الدنيا ولا يستطيع أن يراه. ولما تجلى للجبل بمقدار أنملة الأصبع الصغير، مقدار التجلي، اندك الجبل وانهار، فكيف ابن آدم الأجوف الضعيف هذا؟ ما في أحد يستطيع أن يراه، ولا في أحد يستطيع أن يتخيل شكله أو يتخيل صفاته، لكن يعني الكيفية، لكن أنت تؤمن بصفاته وأن لها معاني حقيقية، ودعك من الشيطان ولا أبواب اللي يفتحها لك هذه، وقل آمنت بالله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون. إذن نوع ترف ونوع فراغ، فيبدون يتساءلون حتى يصلون إلى هذه، يقولون هذا خلق الله الخلق، لكن من خلق الله؟ سبحان الله، الله خالق غير مخلوق، الله لا يشبه شيء من خلقه. ولو أثبت تنزلا أن لله خالق، طيب من خلق الخالق هذا؟ وتبدأ في التسلسل ما لا نهاية، حتى تقف إلى أن يوجد للخلق خالق غير مخلوق، واجب الوجود كما يقولون، لم يسبق بعدم ولن يلحق بعدم. فلذلك يقول: من وجد من ذلك شيئا فلينتهي، كما في الحديث اللي بعده، ينتهي مباشر، يغير الموضوع ويتفل على يساره، يتفل على الشيطان، يتنخم عليه على يساره ثلاثا، ويستعيذ بالله منه حتى يتصاغر ويقول آمنت بالله آمنت بالله. لكن الجهمية ما يريدون هذا، يريدون يفتحون أبواب الجدل هذه حتى وصلوا إلى من خلق الله. بل أدركهم الصحابة، أبو هريرة كان هو راوي الحديث هذا، فجاءه أعرابي مرة في مسجد المدينة فقال هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فأخذ أبو هريرة يصيح بأعلى صوته ويقول صدق خليلي أبو القاسم، صدق خليلي أبو القاسم. نعم. حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا سلمة يعني بن الفضل قال حدثني محمد يعني بن إسحاق قال حدثني عتبة بن مسلم مولى بن تيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه قال فإذا قالوا ذلك فقولوا الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم ليدفل عن يساره ثلاثة وليستعذ من الشيطان. إذن الوصايا إذا جاءك وسواس من الشيطان وقال لك الله كيف شكله، الله من خلقه، الله كيف هو، أو يحاول الشيطان يجرك إلى التفكر في ذاته، لك وصايا. أولا الوصية الأولى أن تتفل على يسارك ثلاثا، هذا أول شيء تبدأ بالجهاد، تتفل على وتتخيل أن الشيطان هو اللي على يسارك وهو اللي أتى بهذا الشيء، فتتفل في وجهه ثلاث تفلات وبقوة. والأمر الثاني تقول أعوذ بالله من الشيطان، فإنك إذا تعوذت من تصاغر وعرف قدر نفسه. والأمر الثالث تقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لأن سبب نزولها أن قريش قالوا يا محمد انسب لنا ربك، ما هو نسبه؟ وقالت اليهود الله موصوف في التوراة وصف لنا ربك، فأنزل الله وصفه ونسبه جل وعلا اللي يريدون، فقال قل هو الله أحد الله الصمد السيد المصمت الذي لا يشبهه أحد، لم يلد هذا نسبه، ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذه السورة العظيمة اللي تعدل ثلث القرآن تقطع كل جذور الشرك والبدع، هذه الوصية الثالثة. الوصية الرابعة ينتهي ينتهي، لو يغير مجلسه يغير صحبته يغير ينتهي من الموضوع هذا نهائيا، ولا تراه أعوذ بالله يستمر مع الوسواس إلى أن يدخل في الكفر والزندق. والوصية الخامسة يقول آمنت بالله آمنت بالله آمنت بالله، يكرر هذه الأشياء الخمسة وإن شاء الله ينتهي عن الشيطان. في الأول آمنت بالله، وعندكم الحاشية قال يستعذ بالله وينتهي ويتفل عن يساره ويقرأ قل هو الله واحد. نعم. حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال ما تسمون هذه؟ قالوا السحاب. قال والمزن؟ قالوا والمزن. قال والعنان؟ قالوا والعنان. قال أبو داود لم أتقن العنان جيدا. قال هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا لا ندري. قال إن بعد ما بينهما إما واحدة أو ثنتان أو 73 سنة، ثم السماء فوقها كذلك حتى عد 7 سماوات، ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك 8، ثم فوق ذلك 8 أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. نعم، هذا إثبات الفوقية وإثبات العلو. وأيضا في هذا الحديث وإن كان يقولون فيه ضعف، وننتبه من الأشعرية وهذا ترى انتبهوا لهم، تراهم في أحاديث الصفات يلعبون لعب. يقول أبو بكر بن العربي هذا المجرم الكبير، أبو بكر بن العربي المالكي، قديما كانوا يقولون إذا قلت ابن عربي ترى هذا الحلولي المجرم الطائي المكي صاحب الفصوص، لكن إذا قلت ابن العربي المالكي هذا ترحم عليه ترى هذا سني. يقولون إذا عرفت بأل فترحم، وإذا صار هذا أشد من ذاك وأخبث، المالكي هذا أخبث. وذكر ابن السبكي بعض كلامه الخبيث، ولو كتاب من جرأته على الله على حدود الله لكتاب اسمه قانون التأويل، يعني كيف يعلمك التأويل وكيف، موجود كتاب مطبوع أعوذ بالله، وكيف تتعلم صنعة التحريف والتلاعب، وفي كتاب المسالك في شرح الموطأ وكتاب القبس خبث كثير، حتى في كتابه المسالك في شرح الموطأ أعوذ بالله يعني نفس لخص قانون التأويل في كلام طويل. يقول عادل بن العربي، طبعا الكلام هذا بيهدم مذهبهم كله، فيقول هذا الحديث متلقف من أهل الكتاب، هذا الحديث يقول متلقف من أهل الكتاب، سهل عندهم ترى من أول حنا معطينهم هالة ونظن أنهم عندهم أساليب علمية وأنهم يمشون على أسس علمية وأنهم يستحون، بعدين تكتشف أنه فاجر فاسق ما عنده أسس علمية يتكلم كذا من رأسه، بس أن الهالة العلمية هذه أن هذا علماء الإسلام وهذولا يشرحون الأحاديث وشارح الموطأ في المسالك وفي القبس، ولك كتاب أحكام القرآن، لك كتب كثيرة، تكتشف الله أنهم بالعكس إذا قرأت طبقات الشافعية ابن السبكي تعرف بعض خزاياهم، فكيف عاد إذا قرأت كلام أهل السنة فيهم، فتنتبه إلى أنهم ترى في الأحاديث هذه سيحاولون هدمها بكل وجه. وقد لقنهم بشر المريسي ذلك، فقد قال له بعض أصحابه، قال إذا جيت أقرر المذهب يجيبوا لي أحاديث أرد الحديث، قال لا، يقول بشر لا ترد الحديث، إذا رديت خلاص انفضحنا أصبحنا زنادقة، ولكن قل حديث رسول الله على الرأس والعين ثم ضربه بعلة، يقول بشر المريسي ثم ضربه بعلة، قل هذا متلقف من الكتاب، ولا قل هذا من الزاملتين، ولا قل هذا أخذوه من كذا، ولا قل الحديث ضعيف، ولا قل هذا الحديث مؤول ولا منسوخ، ولا المهم اضربه بعلة وارتح منه. وبعدين عاد سوى لهم الشيطان أكبر علة، فقالوا أصلا العقائد يطلب فيها اليقين والأحاد تثير الظن، فما نقبل في العقائد إلا حديث يرويه 100 عن 100 في كل طبقة مثلا، هذا لا يمكن. إذن الأحاديث كلها ما يحتاج بها في العقائد، لأن الأحاديث كما قال عمر هي اللي تخنقهم، قال إنهم يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن فإن أهل السنة أعلم الناس بالقرآن، فالأحاديث هي اللي تخنقهم، فاخترع الشيطان لهم هذه البدعة الكبيرة، وأصبحوا يدرسون الآن عندنا في الجامعات في أصول الفقه إن العقائد تحتاج يقين والأحاد تثير الظن، فلا نقبلها في العقائد كلها. جيبوا لنا متواتر، ما يمكن متواتر أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حال تحديثه به سمعه عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب، طبعا هم ما عندهم من الصحابة عدول. طيب لابد النبي صلى الله عليه وسلم حدث به في مجمع كبير من الناس، ثم كل واحد من الصحابة يحدث به في مجمع كبير من الناس، فيصل إلينا طبقة كبيرة عن طبقة كبيرة حتى نتأكد إن ما في أحد منهم كذب، وهذا كله باطل وإنما رادوا بهدم الإسلام. طيب هذا الحديث يثبت أن الله فوق العرش، ويثبت أشياء في الخلق لو تفكرت فيها يتيه عقلك، كيف في الخالق؟ الآن يقول لك هنا 73، والحديث الآخر الذي ذكر ابن عبد الوهاب عن العباس أيضا أنه 500، الأبعاد الهائلة هذه يتيه فيها عقلك، من هنا إلى السماء الدنيا 500 سنة. لو واحد يمشي 500 سنة مشي متواصل يمكن يصل إلى السماء الدنيا. طيب وكثف السماء الدنيا سماكتها 500 سنة، وما بين السماء الأولى والثانية 500 سنة، وكثف السماء الثانية 500 سنة، ثم هكذا إلى السماء السابعة، ثم السماء السابعة فوقها ما لا يعلمه إلا الله من سدرة المنتهى، ثم فوقها الماء الذي لا يعلم قدره إلا الله، ثم فوق الماء العرش، والعرش هذا له أرجل، والأرجل هذه تحملها وعال، والأوعال هذولا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كشف لي أحد الأوعال ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، كما بين الأرض السابعة والسماء السابعة، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، بس المنطقة هذه منطقة العنق، هذه كما بين الأبعاد هذه كلها، هذول الأوعال كيف عاد من أخمص قدميه إلى رأسه، كيف ثم بعد ذلك العرش اللي السماوات السبع في العرش كحلقات ملقاة في فلاة، أبعاد هائلة لو تسترسل فيها عقلك يتيه، هذا خلق ما بعد وصلت الخالق، الخالق فوق الكرسي، الكرسي اللي السماوات السبع كحلقات أو كدراهم سبعة ملقاة في ترس أو في فلاة، والكرسي موضع القدمين، ثم بعد ذلك الرب لا إله إلا الله، أشياء مالك إلا أنك تسلم، ويثير عندك العظمة فقط، عظمة الإله وعظمة خلقه، وأنك ابن آدم إن أحسنت رفعك الله مراتب عالية، وإن أسأت وشنت أمام الخلق الكبير هذا، حتى الذرة قليلة عليك، يمكنك أنت جزء صغير من الذرة. إن بغيت تضر نفسك تخسرها، وإن بغيت تنفع نفسك تطيع بس. وفي كتاب، في كتاب اسمه العظمة لابن أبي الشيخ، يعني جيد، يجيب بعض الأحاديث اللي فيها عظمة الرب، منها الأحاديث هذه اللي تثير عظمة الرب جل وعلا. نعم. حدثنا أحمد بن أبي سليم، هذا كله يجحدون الجهمية عليهم لعنة الله، يقولون ليس فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج العالم، السلام، ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف. أين هو؟ أين هو؟ هم يقولون الآن نريد أن ننفي عن التشبيه، فلابد حتى ننفي عن التشبيه أن نثبت أن الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا داخل العالم ولا خارج. فقالوا ابن تيمية: أنتم الحقيقة شبهتموه بماذا؟ بالمعدوم. شبهتم، فررتم من تشبيه بالموجودات بزعمكم وشبهتوه بالمعدوم. وقال من هو أكبر من ابن تيمية وأعمق، قال: الجهمية تعبد عدما، الجهمية تريد أن تقول ليس فوق السماء أحد فافعلوا ما شئتم. الجهمية هو مذهب بريطاني الآن، مذهب بريطاني الآن، يقولون يكتبون على الباصات قد يكون ليس فوق السماء أحد فاستمتع بحياتك، أنت الحين خايف من نار وجنة ورب، ترى السماء ما فوق أحد، استمتع بحياتك. هذا هو مذهب الجهمية نفسه. نعم. حدثنا أحمد بن أبي سريج قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد ومحمد بن سعيد قال أخبرنا عمرو بن أبي قيس عن سماك بإسناده ومعناه. حدثنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن سماك بإسناده ومعنى هذا الحديث الطويل. حدثنا عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار وأحمد بن سعيد الرباطي قالوا حدثنا وهب بن جرير قال أحمد كتبناه من نسخته وهذا لفظه. قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عربي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق الله عز وجل لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، ويحك أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بإصبعه مثل القبة، مثل القبة عليه، وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب. قال ابن بشار في حديثه إن الله عز وجل فوق عرشه وعرشه فوق سماواته، وساق الحديث. وقال عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد بن جبير عن أبيه عن جده رضي الله عنه، والحديث بإسناد أحمد بن سعيد هو الصحيح، وفقه عليه جماعة منهم يحيى بن معين وعلي بن المديني، ورواه جماعة عن ابن إسحاق كما قال أحمد أيضا، وكان سماع عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار من نسخة واحدة فيما بلغني. انتبهوا لتعليقات الأرناوط هذا، لأن سيطبق وصية بشر المريسي، كل ما جاء حديث لو في البخاري ومسلم سيضرب بعلة. إذن أتى رسول صلى الله عليه وسلم أعرابي وقال هلكت الأموال وكذا، فاقرأوا كلام الأرناوط بعدين إن كان تقرونه ولا تراه مو بطيب. فقال الأعرابي نستشفع بك على الله، يعني نتوسط بك عند الله أنك تدعو الله لنا، يمكن هذه ماشية، لكن نستشفع بالله عليك كبيرة جدا، يعني نتوسط بالله عندك. عرفت كيف وش قصد الأعرابي؟ نتوسط بالله عندك. فما زال النبي قال سبحان الله ويحك تدري ما تقول، وأخذ يسبح يسبح يسبح صلى الله عليه وسلم حتى عرف وجوه أصحابه. كيف الكلام هذا؟ لا، المثل أعلى، هذا ما يرضاه ملك ملوك الدنيا. لو تروح الملك تقول أنا بتوسط بك عند فلان، يمكن يضربك ويسجن، يمكن يقول أنا آمر ما أتوسط، أنا بتشفع بك عند فلان. فملك الملوك كيف تروح تقول أتوسط بك عند؟ فما زال عليه الصلاة والسلام يسبح يسبح يسبح حتى عرف وجوه أصحاب. وهكذا إذا سمعت كلام الجهمية وكلام الأشعرية تسبح تسبح حتى وتعوذ بالله منهم، لأن الله عندهم بالمكان الأدنى، وهم أحرى أن يكونوا إن شاء الله مع إبليس ومع هامان وفرعون. ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال شأن الله أعظم من ذلك. شأن الله أعلم، أتدري ما الله؟ لكن ما ذهب يفسر لي في ذات الله، لأن هذا منهي عنه ولا في فائدة ولا أحد يعرف أصلا ولا يدرك عقل عربي، راح يفسر له بعض خلق. لأنك أنت إذا عرفت عظمة الخلق تعرف عظمة الخالق جل وعلا. قال إن عرشه على سماواته، السماوات يراها الأعرابي خاصة في البر، شوف السماوات كيف، السماوات ما لها حد نراه، فعرشه فوق السماوات كالقبة، هذه قبة الفلك، وكلها كل السماوات والفلك هذه والأفلاك كلها تحت العرش لا شيء، حتى أن الشمس إذا حاذت أسفل العرش سجدت ثم أذن لها وتسجد. قال هكذا، وأشار بإصبعه مثل القبة، العرش فوق السماوات والأرضين هذه مثل القبة. وإنه أي العرش ليئط بالرب جل وعلا أطيط الرحل الجديد بالراكب، إذا واحد ركب على شداد جديد يسمع له أطيط. فالعرش هذا على عظمته وشيء مهول، السماوات هذه فيه كالدراهم، الدراهم بحجم الظفر، كسبع دراهم ملقاه في الربع الخالي، هذه السماوات السبع في الكرسي، والكرسي في العرش مثل ذلك، شوف سبع دراهم بحجم الظفر ملقاه في الربع الخالي هذا الحجم، ومع هذه الأبعاد الهائلة يئط بالرب أطيط الراحل بالراكب. ثم قال إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته، وكان عرشه على الماء، قاتل الله الجهمية ما أبغضهم لهذه الأحاديث. ولذلك أيها الإخوة، في قاعدة في أحاديث الصفات، إذا حدث بها العلماء اللي هم العلماء فهي مقبولة ومحتج بها، ما عليك من كلام الجهمية وعليك من قواعدهم، وهي تجدها دائما عند الإمام أحمد، إذا سألوا عن حديث قال حدث به العلماء بمجمع الناس، فالعلماء ما يحدثون إلا بشيء ليس فيه تنقص للرب وشيء عندهم له طرق فيه، حدث به العلماء، مثل حديث لقيط بن العقيلي لما أخذوا المتأخرين لأن يهدم مذهب الجهمية المعاصرة يركبون على قواعدهم الباطلة، فقال ابن القيم حدث به العلماء بمحضر أبي زرعة وأبي حاتم والمندة وعبد الله بن أحمد والأئمة في بغداد، وأخذ يعد عشرات العلماء اللي كانوا حاضرين ويحدثون في بغداد وفي مجامع الناس من دون إنكار. يأتينا واحد مثل الألباني ولا غيره بيضعفه، الألباني أصلا ما يقبل من لا حق ولا باطل، حقه مدخول وباطله كثير. نعم. حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. هذا واحد. نعم. حدثنا علي بن نصر ومحمد بن يونس النسائي المعنى قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا حرملة يعني بن عمران قال حدثني أبو يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقرأ هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى قوله تعالى سميعا بصيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه، قال أبو هريرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعيه، قال ابن يونس قال المقري يعني أن الله سميع بصير يعني أن لله سمعا وبصرا. قال أبو داود وهذا رد على الجهمية. وهذا رد على الجهمية. هذا فيه إثبات الصفات حقيقة، لأن الجهمية ينكرون كل الصفات وينكرون الأسماء، وبعض المتجهمة بل أشداء الجهمية مثل أبو محمد بن حزم فقد جعلوه في جهمي جلد كما قال ابن عبد الهادي، وجعله ابن تيمية في الطبقة الخامسة وهم غلاة الجهمية. أبو محمد بن حزم هذا اللي يعظمونه الآن يقولون أنه صاحب حديث وأثر، يقول إن الله سميع بلا سمع، سميع كذا. طيب كيف سميع بلا سمع؟ بس افهمها سميع واسكت. بصير بلا بصر، عليم بلا علم، هذا مذهب اللي موجود في كتبه. فهذا الحديث رد عليه وعلى أمثاله، إن الله كان سميعا بصيرا. وش فعل عليه الصلاة والسلام؟ وضع الإبهام على الأذن، وضع السباحة هذه على العين وهو يقرأ على المنبر، قال إن الله كان سميعا بصيرا، سميعا بصيرا، يعني أن له سمع حقيقي وله بصر حقيقي، لا كما تقول الأشعرية والحزمية والأشعرية وأمثالهم. وهذا يدلك أيها الأخوة على أن الإشارة إلى الصفة من باب التحقيق لا من باب التشبيه أنه جائز وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها الصحابة وحدث به العلماء أن تشير إلى الصفة تحقيقا لا تشبيها، أي رد على الجهمية أن هذه الصفة حقيقية. فمن ذلك هذا الحديث، وقد جمع بعض الناس جمعوا كل الأحاديث اللي فيها إشارة، ومن ذلك لما أشار إلى الأصابع قال إن الله يضع السماوات على ذه وبدأ بالخنصر والأراضين على ذه والجبال على ذه إلين أكمل خمس أصابع، ثم قال يهزهن ويقول أنا الملك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من قول الحبر تصديقا له. وش يقول الجهمية؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ضحك على الحبر إن عندهم التجسيم في التوراة، وما إحنا ما عندنا تجسيم. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عندهم أعوذ بالله يحرفون كلامهم، وتحريفاتهم تضحك الثكل، الحمد لله العافية مما ابتلاهم. تجدهم فيما بينهم يقولون هذا إمام المسلمين المتقن العلوم المتفنن، وتلقاه من الشلة. نعم. باب في الرؤية. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير ووكيع وأبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا فنظر إلى القمر ليلة البدر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ هذه الآية وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. كذلك الرؤية جحدتها الجهمية، لأنهم عندهم أن إذا أثبتنا الرؤية أثبتنا لله الصفات، وأثبتنا له اليدين، وأثبتنا له الوجه. وشو الشيء اللي يرى؟ أنت اشترى ترى شيء أمامك، فمعناه إذا أثبتت الرؤية تلقائيا ستثبت كل الصفات، وتثبت الجهة وأنه في جهة العلو، وتثبت كل شيء. أنت وهم فكروا في الرؤية هذه، الرؤية بتهدم مذابهم صحيح. فأما الجهمية الصادقين مع أنفسهم، فهذا قال أصلا ما يرى، انتهى ما يرى، وهذا يضربوه بعلة شوفوا لأي طريقة وانت. وأما الجهمية المتخفية مثل أبو الحسن الأشعري وأتباعه، فقالوا الجهمية الملاعين والمعتزلة الملاعين، ونرد عليهم ونحن مع أحمد بن حنبل ونثبت الرؤية وأن الله يرى، زين. بعدين قالوا ولكن يرى لا عن مقابلة ولا عن جهة ولا عن معاينة. يضحكون على من ذول؟ وش ترى أنت؟ يقول ما في جهة لأن نزه الله عن الجهة، ما تشوفه في جهة ولا عن مقابلة ولا عن معاينة، اشترج. ولذلك قال السجزي إن بعض عقلائهم أسر إلى الناس وقال لولا الحياء لقلنا إن الرؤية في مذهب الأشعري هي العلم، هي المعرفة، ترى الله يعني تعرفه. إذن هم جحدوا الرؤية لكن بالتمويه، وكل مذهبهم هكذا، ولكن يروج على ضعفاء العقول اللي يقولون الأشعرية معنا في مثل ما قال الألباني لما سأله عن الأشاعرة، قال هم مع أهل السنة في كثير ومع المبتدعة في قليل، يقول كذا بهذا الصياغة، مع أهل السنة في كثير ومع المبتدعة في قليل، فيقال هم من أهل السنة في الجملة والقليل هذا يطرح. لكن أنت ما أدري أنت معنا في كثير ولا في قليل، الظاهر لا كثير ولا قليل، الله المستعان. بس انتبهوا، اللي ما يقرأ كتب السنة، اللي ما يقرأ كتب الأولى ويرسخ في كلام السلف ويعرف هذا، ولا اللي ما يقرأ السجزي وذم الكلام وكتب عثمان بن سعيد وكتب ابن مندة والكتب الأولى هذه والشريعة والإبانة، ما يعرف شيء، اللي كل حصيلة بس المتأخرين وش قالوا وش رقعوا وزينوا، ما يطلع بشيء. ولا تستغرب منه يدافع عن الجهمية ولا الأشعرية، إن هذا مورد اللي شرب منه، معور يأخذ عن معور ومتأخر عن متأخر. اقرأ الأولين، حتى أكثر الكلام اللي أتقنه ابن تيمية رحمه الله تلقاه هو نفسه ما أخذ من عثمان بن سعيد، حتى هو قال أكثر ما ردي عليهم من كتب عثمان بن سعيد. كتب عثمان بن سعيد كتابين فقط لطيفة وصغيرة، وتجد الكلام فيها واضح ومباشر بدون لف ولا تغريك حتى. نعم. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال ناس يا رسول الله أنا أرى ربنا عز وجل يوم القيامة، قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا لا. قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا لا. قال والذي نفسي بيده لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. الله مستعان. الله أنه واضح مثل الشمس لكنهم جحدوه. الجهمية تحايل واحد من الحديث وقال واضربنا حديث جرير الأول هذا تكفى اضربه بعلة, ويقولون مغروه بالدراهم وعطوه دراهم وعطوه واحد في الفتنة. ابن أبي دواد هذا مجرم, قال حديث جرير هذا شفنا علة فيه لأن المحدثين يحدثون بعند الخليفة ويمكن يتأثر به. فيروى الله أعلم عن القصة هذا, يروى أنه ما وجد العلة إلا أنه قال راويه قيس بن أبي حازم وهو أعرابي بوال على عقبيه, يعني إذا جاء على طريقة العرب هذه علة. هذه رجل من كبار المسلمين ومن كبار أهل الحديث ومن كبار التابعين ومخضرم, لكن هذه علة لهم. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة المعنى عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس قال موسى بن حدس عن أبي رزين قال موسى العقيلي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أكلنا يرى ربه؟ قال ابن معاذ مخليا به يوم القيامة, وما آية ذلك في خلقه؟ قال يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر؟ قال ابن معاذ ليلة البدر مخليا به ثم اتفق. قلت بلى. قال فالله أعظم. قال ابن معاذ قال فإنما هو خلق من خلق الله, فالله أجل وأعظم. وهذا حديث لقيط, هذا أبو رزين هو نفسه لقيط, رواه عبد الله بن أحمد كاملا ورواه أحمد في المسند مقطع وراه أبو داود وأهل السنن, ترى فيه قطع منه والحديث كامل, ولو تقرأونه كامل تراه عظيم القدر. وأما الأشعرية هذول يقولون أن وكيع هذا أنه مجهول. وكيع هذا أبو رزين عمه, هو عقيلي وهذا عمه يروي عن عمه, لكنهم يركبون على قاعدهم الفاسدة هذه. نعم. باب في الرد على الجهمية. حدثنا عثمان بن أبي شيبة محمد بن العلاء المعنى قال حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة قال قال سالم أخبرنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك, أين الجبارون, أين المتكبرون, ثم يطوي الأراضين ثم يأخذهن. قال ابن العلاء بيده الأخرى ثم يقول أنا الملك, أين الجبارون, أين المتكبرون. هذا في إثبات اليدين لله, إثبات اليدين لله, وكلتا يديه يمين في البركة والقوة وليست في الجهة, أن كلها في جهة اليمين. يأخذ السماوات بيده اليمنى ويأخذ الأراضين بيده الأخرى المباركة الكاملة ثم يهزهن ويقول أنا الملك, أين الجبارون. هذا ثقيل جدا على الجهمية هذا الحديث. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له, من يسألني فأعطيه, من يستغفرني فأغفر له. كذلك النزول, إن الله ينزل, هم عندهم إن الله ليس في جهة وإن الله منزل عن منزل عندهم عن التغير وعن التنقل وعن مدري وشو, يحطون تصميم معين للرب اللي يعبدونهم, ولذلك ربنا غير ربهم, كفرنا بربهم اللي يعبدونه. نحن نعبد الرب القادر على كل شيء الكامل في كل شيء الذي ينزل ويجي ويضحك, وسبحان الله العظيم. وهنيئ للصحابة اللي عاشوا قبل هؤلاء العجم الزنادقة اللي يسمعون الحديث ولا سمعوا ان في احد اصلا يقدح فيها, بعدين أصبحنا نحن الآن بس نجاهد أن نرد الأمر إلى ما كان عليه في وقت الصحابة. أصبحت إن دخلت في التفاسير وجدتهم يلعبون, وإن دخلت في كتب الفقه وجدتهم يلعبون, دخلت في كتب شراح الأحاديث يلعبون, وصول الفقه أصل اللعب كله, والمصطلح يلعبون كل اللعب. ينزل نزول يليق بجلاله كما تفهم العرب من كلمة النزول, من أعلى إلى ما هو أسفل منه على وجه يليق بجلاله سبحانه وبحمده. الصحابة استقبلوا الأحاديث بفرح وبحثوا عن وجه العمل فيها, بس ما قالوا كيف ينزل وينزل ولا ما ينزل, يخلو العرش ولا ما يخلو العرش, هذا تركوه للزنادق اللي بعدهم والعجم. لكنهم قالوا ينزل, متى ينزل؟ ينزل في ثلث الليل, نبادر نكون في ثلث الليل صاحين ونستغفر. بس أعرابي يوم قالوا سمع أن الله عز وجل يضحك, وش قال؟ قال يا رسول الله ربنا يضحك؟ قال نعم يضحك. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا، ما دام ان يضحك ان شاء الله بنلقى الخير عنده. مباشر اخذ الفائده من الصفه انه اذا كان يضحك سهل الامر ان شاء الله. هذا هو اللي ذهنه صافي. كنت انا وابو محمد قبل اسبوع في الحرم، ودخلنا قبل الصلاه وسكروا علينا الباب من داخل، متحايل العسكري، متحايله مصمم العسكري وعابس وجهه، يقول لا ماكم داخلين. المشكله احنا الحين سكروا الباب الدرج تحت وسكروا الباب من فوق، يقول ما لكم الا السطح ولا تقدر تنزل، الدرج كله طالع. الشاهد ان العسكري عابس، يا من الله ومره ان يفتح لنا ضحك، يا من ضحك قلت ابشر بتدخل مباشره. من يوم تحول من العبوس الى الضحك معناه بيدخلك، ما فيها كلام. من يوم تبسم الاعرابي يفهم هذه، قال ربنا يضحك، اذا كان يضحك ان شاء الله انه نرجو الخير عنده. قاتل الله الجهمية، أي دين أفسدوا، قاتل الله الأشعرية، أي أحاديث وآيات أفسدوا معناها. لكن يبقى الله لهم من يسوءهم إن شاء الله. نعم. باب في القرآن. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا عثمان بن المغيرة عن سالم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فقال ألا رجل يحملني إلى قومه، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. كلام ربي، كلام ربي. هم أيضا ما يثبتون الكلام ولا يقولون إن الله لا يتكلم أصلا. هذه الجهمية الصادقة مع أنفسها، الصادقة مع مذهبهم، قالوا الله لا يتكلم وليس له كلام، وهذا كلام مخلوق خلق الله. والجهمية الكذابة وهم أبو الحسن الأشعري وأمثاله، وش قالوا؟ قالوا إن القرآن كلامه ولكن أين كلام الرب؟ قالوا القرآن غير مخلوق، لكن هذا عبارة وترجمة. كلام الرب أين هو عندهم؟ كلام الرب كلام نفسي، كلام في نفسه لا يخرج منه ولا يبين عنه، كلامه في ذاته. طيب واللي عندنا هذا؟ قال اللي عندكم هذا ما أدري منين جاء، ترجمة ولا عبارة ولا مخلوق ولا دبروه، لكن هو يتكلم. فيأتي ضعفاء العقول يقولوا الجهمية معنا في كثير، الأشعرية أشوفهم يثبتون الله يتكلم، كلامه في نفسه عندهم. نعم. حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرنا عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلق بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن حديث عائشة رضي الله عنها، وكل حدثني طائفة من الحديث قالت ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله تعالى ذكره في بأمر يتلى. نعم، يتكلم الله في بأمر يتلى، واضح. نعم. حدثنا إسماعيل بن عمر قال أخبرنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن أبي زايد عن مجالد عن عامر عن الشعبي عن عامر بن شهر قال كنت عند النجاشي فقرأ ابن له آية من الإنجيل فضحكت فقال أتضحك من كلام الله عز وجل؟ نعم، في كل الأمم عقلاهم يثبتون هذا كلام الله. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لامة، ثم يقول كان أبوكم يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. قال أبو داود هذا دليل عن القرآن ليس بمخلوق. من أي وجه؟ ها؟ لأن المخلوق لا يعوذ مخلوق، الاستعاذة تكون بالله، هذا ينافي التوحيد. المخلوق لا يعوذه مخلوق، إنما يعوذه الخالق، هو اللي يعيذه ويعوذ بكلام الخالق. مثل قولهم في آية في سورة طه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، هم يقولون القرآن مخلوق. طيب هذه الآية مخلوق، هذه الآية عندهم مخلوق. وإيش تقول الآية هذه؟ الآية تقول إنني أنا الله، المخلوقة هذه عندهم تقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، فهم يأمرون بعبادة المخلوق، ولذلك مذهبهم فضيحة، لكن ما يستحون، واللي دافع عنهم ما يستحي بعد. نعم. حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي وعلي بن الحسين بن إبراهيم وعلي بن مسلم قالوا حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفاء فيصعقون على الصفاء. لا بدون همز. إذا تكلم الله بالوحي جل وعلا، وهذا في إثبات كلامه بالوحي، هذا الآن تشبيه للصوت اللي يحصل، سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا. إذا أنت جريت سلسلة على الصفا اللي هو الحجر الصلب تسمع صوت جر السلسلة، لكن هذا شيء بس قليل من، لكنهم يصعقون يسمعون شيء هائل، لكن هذا تشبيه نعم صلصلة كجر السلسلة على الصفا على الصفا فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل عليه السلام، حتى إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم قال فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك فيقول الحق فيقولون الحق الحق. نعم. باب في الشفاعة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدث لا الله أعلم، اللي الموجود في الأحاديث الأخرى إن تشبيه للصلصلة اللي يسمعونها والصوت. هنا يقول سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا، هم يسمعون صوت هائل، وهذا في إثبات الكلام الحقيقي، يسمعون صوت هائل فيصعقون. نعم. باب في الشفاعة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا بسطام بن حريث عن أشعث الحداني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. الشفاعة أيضا جحدوها، جحدتها الأشعرية، جحدتها الخوارج، جحدتها المعتزلة، جحدتها الجهمية، وكذلك المرجئة، لأن المرجئة عندهم أن أصلا لا يضر مع الإيمان ذنب ولا يحتاج إلى شفاعة، ويقول إيماننا كإيمان جبريل. كل الطوائف تجحد الشفاعة هذه. نعم. فيقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الحسن بن ذكوان قال حدثنا أبو رجاء قال حدثني عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون. نعم. المعتزلة عندهم قاعدة إن الغيبيات كلها يجحدونها، لأنهم هم أفراخ الفلاسفة، والفلاسفة مذهبهم قائم على عدم الحاجة للرسل، مذهب الفلاسفة قائم على عدم الحاجة للرسل، وأن الفلسفة هي أشرف العلوم، وأنك ممكن أن تصل إلى الله وإلى العدل وإلى الشرائع بدون طريق الأنبياء. فعندهم الفلسفة نوعين، في شيء اللي هو الطبيعيات وفي شيء ما وراء الطبيعة، وكلهم يقولون العقل هو الجوهر الفعال اللي ممكن هو النبي عندهم، العقل هو الرسول، وضع الله في كل واحد أنك ممكن تصل إلى الله بدون رسل. ومذهبهم والفلاسفة صادقين مع أنفسهم، صادقين مع أنفسهم، أن مبينوا مذهبهم واضح. جاءت المعتزلة ودائما تأتي طائفة تحت طائفة يستحون من الناس وينشرون المذاهب ذولا، فجحدوا الغيبيات كلها، قالوا وش شفاعة وش بعث وش الصور وش الملائكة وش الجن وش عذاب القبر وش إيش الكلام هذا، هذا كله غيبيات، هذا إذا ما يثبت العقل، العقل هو المحكم، العقل هو الجوهر الفعال. ورثتهم الآن المدرسة العقلانية اللي هم جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا ومحمد الغزالي وقرضاوي والإخوان المسلمين، اللي هم تجدهم عاد مستقل ومستكثر، الغيبيات هذه عنده فيها مشكلة. حتى بعضهم رشيد رضا يقول يمكنها الجراثيم، يمكنها كذا. نعم. باب ذكر البعث والصور. حدثنا مسدد بن سرهد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أسلم عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصور قرن ينفخ فيه. الصور قرن حقيقي ينفخ فيه، قرن ينفخ فيه، والميزان حقيقي له كفتان وله لسان، والحوض حقيقي، والصراط حقيقي. سبحان الله العظيم، ابتلونا هذولا في ديننا لين أصبحنا نتكلم، لو يجينا واحد الآن يسمعنا يقول ذولا ايش فيهم هبل، أجل وشو مو بحقيقي أجل، يعني عندنا ناس ينسبون العلم والتفسير يقولون هذا كله مي بحقائق. والله إن الله يستر، إن لو جاء واحد من العامة فطرة سليمة يضحك علينا، وقد حصل والله مرة في مجلس نقول ترى المشرك كافر ويضحك العام يقول شو يصير، قلنا ابن حلال تفهمه حتى وش يصير المشرك وش يصير، يضحك قلنا في علماء الآن كبار يقولون لا مشرك ومسلم ويقوم يضحك، حتى أنه والله أنا استحينا حنا. فالآن مع التحريف اللي حصل في الإسلام والله أن كثير من المسائل عندما تشرحها ودك ما يسمعونك العامة اللي فطرهم سليم، يعني يضحك عليك يقولك الصورة جلوشو ضحك الرسول يضحك علينا، هم ذولا كلهم يقولون الحوض مو بحقيقي والصور مو بحقيقي والميزان مو بحقيقي، قاتلهم الله أن يفكوا. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلم القنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم تأكل الأرض إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب. كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب، آخر سلسلة في الظهر، هذه مثل البذرة لابن آدم، سبحان الله العظيم، جعل الله آخر شيء في الظهر أصلب شيء ما تأكل الأرض، وهذا بذرة لابن آدم، ومنه خلق، يعني لما كان جنين في بطن أمه بدأ من هنا، ومنه يركب، ينزل مطر وينبت ابن آدم مثل ما تنبت الحبة من هذه البذرة. فحتى لو أكلت الأرض عظامه بعد ما شاء الله من السنين عجب الذنب هذا يبقى في الأرض، لكن يمكن ما يرى وبعدين ينبت، سبحان الله العظيم، هذا البعث. نعم. باب في خلق الجنة والنار. نعم. الحديث الباب الأخير نقف عند الحوض. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله عز وجل الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال أي رب وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، ثم حفها بالمكاره ثم قال يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال أي رب وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. هذا يا إخوان هو أهم شيء الآن ونختم به درسنا اليوم. خلق الله الجنة غرسها بيده، من الأشياء اللي باشرها رب العالمين بيده الجنة، وما ظنكم إذا كان اللي غرسها رب العالمين بيده ووضع فيها من كرامته ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، شيء مهول ما يمكن أصلا يخطر على القلب فضلا عن يخطر على الذهن. وقال جبريل اذهب انظر إليها، فنظر إليها فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، أي واحد عاقل يسمع بها الجنة هذه سيدخل. ثم حفها بمكاره النفوس، حف الجنة بمكاره النفوس. الهجرة محبوبة ولا مكروهة للنفوس؟ مكروهة، ترك الأهل والوطن والعشيرة، الجهاد كتب عليكم القتال وهو كره لكم كأنما يساقون الموت وهم ينظرون، الصلاة الفرائض فيها مشق، صلاة الليل، الصيام، الحب في الله، البغض في الله، الهجر، حفظ نفس، المهم ما تفلح ولا تدخل الجنة إلين تكره نفسك إكراه، إلين تجرعها المر ولا ما تدخل، محفوفة بالمكاره. يقول السموال إذا أنت لم تحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيله وليس إلى حسن الثواب سبيله، لازم تضيمها ضيم. وأما اللي نايم وتحراها هي اللي تقوده، والله بتقوده للمهلكة، هي طبيعتها تحب الشهوات تحب الهوى، الهوى حلو لذيذ، فحفها الله بالمكاره. يا إخوان كثير من الناس يغفل عن هذا، يبغى جنة بدون مكاره، ما يبغى يكره نفسه على صلاة الليل، ما يبي يكره نفسه على الصيام، لا فكر في الصيام قالت نفسه لا أبغى الأكل ويبغى الفطور ويبغى ترك الصيام، لا أبغى يقوم قالت نفسه لا تبي النوم طاعها، لا أبغى يهاجر، لا أبغى يطلب العلم، لا أبغى يجي الحضور المجالس هذه، كل ما شاور نفسه وإذا هي بطالة تريد الهوى طاعها، هذا كيف يدخل الجنة؟ جنة محفوفة بالمكاره، ما تخترق إلى باب الجنة إلا على مكاره النفوس. أهل بدر كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، فبعد ما حف بالمكاره قال جبريل اذهب الآن انظر إليها، من جوا ما لا خطر على قلب بشر، لكن قبلها مكاره. لما راه جبريل قال يا رب وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد، لأن وين اللي يكره نفسه؟ وين اللي خالف الهوى؟ وين اللي يدور عن الشيء اللي تكره نفسه ويجبرها عليه؟ وين؟ خشيت ألا يدخل أحد. والنار. نعم. قال فلما خلق الله النار قال يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال أي رب وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، فحفها بالشهوات، ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها، ثم جاء فقال: أي رب وعزتك، لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها. النار كذلك، لما خلق الله ما فيها من الإهانة والعذاب والسلاسل والثعابين والأعوذ بالله الشيء اللي قال جبريل ما يسمع بها أحد عاقل ويدخلها يهرب منها، فحفها الله بالشهوات ضد المكاره، شهوات النفوس. الشهوات ليست الزنا ولا لا، شهوات النفوس، ما تشتهي الأنفس، ما تميل إليه. الهوى حلو، هوى النفوس حلو، يتبع هوى نفسه ويعطيها القيادة ويخليها محفوف النار بالشهوات. فقال: خشيت ألا يبقى أحد إلا دخلها، لأن كل واحد بيطيع نفسه وبيطيع شهواته وبيطيع لين يدخلها النار، والنار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، والجنة مثل ذلك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة ويعيذنا من النار، وأن يتوب علينا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.